إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فكلمة اليوم إليكم تنقسم إلى شقين. الشق الثاني بناء على إلحاح بعض شبابنا أن أتكلم عن تجربتي أيام كنت طالبا في الجامعة، على أساس كيف يتجنب الشباب فتنة الاختلاط، وفي نفس الوقت كيف يحرز الطالب تقدما ملموسا وتقديرا جيدا في دراسته. لأن كثير من الطلبة أذكياء، لكنهم لا يعرفون كيف يتفوقون، والتفوق صنعة أكثر منه ذكاء. يعني هو استعمال الذكاء في الصنعة هو ده حقيقة التفوق. فأنا سأبدأ كلمتي الأولى والتي عنيتكم بها، ثم أعرج يعني بسرعة على المحور الثاني، وكيف كانت حياتنا في الجامعة، وكيف أن الله عز وجل من علينا بمسألة اجتناب فتنة النساء. أقول ابتداء، هناك معنى اشترك فيه كل العقلاء من أهل الأرض على اختلاف مللهم ونحلهم، ألا وهو أن الحب داعية للانقياد، وأن المحب منقاد وسهل القياد، وأنه لا يشعر إطلاقا بأي كلفة إذا أمره حبيبه بذلك. وهذا المعنى موجود كما قلت في كلام بني آدم، ليس في كلام أهل الإيمان، وعبر عنه الشعراء كثيرا في كلامهم، كقول القائل مثلا: عذابه فيك عذب، وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. فجعل حسبه، والحسب هو الكافي، جعل حسبه من الحب أن يحب ما يحب حبيبه. وقال القائل وهو المتنبي: يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا، أي وجدنا، وجعل المصدر مكان الفعل، وجداننا كل شيء بعدكم عدم، إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. يعني يقول المهم أن ترضى، أما الجراح التي أشعر أنا بها أو التي أصابتني أنا لا أشعر بها. ليه؟ لأنك رضيت. طالما أنك رضيت أنا راضي. المحب كالجمل الأنف الأنف، حيثما قيدا قاد. تعرف الحيوانات منها مذلل ومنها غير مذلل. الجمل الطويل العريض ممكن طفل صغير يسحب وينقاد هذا الجمل لهذا الطفل. ليه؟ لأنه أنف. أنف يعني في حلقة محطوطة في أنف البعير، وألف البعير دي يعني مسألة يعني شديدة الألم بالنسبة للبعير. أي ولد صغير يسحب البعير، البعير ينقاد له، كما قال تعالى: وذللناها لهم، أي جعلناها ذلولا، بخلاف البرغوت. البرغوت غير مذلل، ولذلك أنت بتعرفش تمسكه ولا تعرف تتعامل معاه. يعني شوف الفرق ما بين البرغوث وما بين الجمل. هذا أنف يقاد. ليه؟ لأنه أنف، الحلقة في أنفه. فالمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجمل الأنف، حيثما قيد انقاد. نقول كذلك المحب كالجمل الأنف، حيثما قيد انقاد. هذا المعنى موجود كثيرا في كلام الشعراء، ومن أجمله وألطفه قول سمنون بن أحمد: ولو قيل طأ في النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك، لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطظت بمالك. يعني يقول: لو قيل لي طأ، أي ضع قدمك في النار، أنا على استعداد أن أضع قدمي في النار بشرط أن يكون هذا مدنيا لي منك، مقربا لي منك، أو مدن لي من وصالك، حتى لو بطريق غير مباشر. والذي يجعلني أفعل هذا وأنا مسرور أني خطرت ببالك، مجرد ما أخطر ببالك أنا يبقى هانا كل شيء. هذا المعنى المؤسس اللي هو أن الحب داعية للانقياد. تلاقي المحب ليس له كرامة مع محبوب ولا إرادة. ولو نظرت إلى حياة الجيل الأول من الصحابة وكيف كانوا يعذبون أشد العذاب، ولا يرى الواحد لنفسه كرامة ولا شرفا إذا كان في الله وصدقت محبته. بعض الشباب اللي ممكن يكون متصدر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إذا ذهب إلى بعض العوام يدعوه، ممكن العام يستقبله بعبارات خشنة وتصرفات مستفزة، فيوم يقول: أنا طب وليه كرمت ولماذا أهان؟ هذا المعنى لا يوجد أبدا ما بين الحبيب وحبيبه أبدا، بل يستعذب هذا الهوان في سبيل حبيبه. وكما قلنا إن المحبة قد تدفع المرأة إلى المستقبح عرفا، ولا يرى إهانة في ذلك. يعني امرأة العزيز مثلا عملت ماذا؟ فعلت مع يوسف عليه السلام. أولا لازم تستحضر من هي امرأة العزيز، ومن هو يوسف. يوسف عليه السلام ليس له حيثية في ذلك الوقت إلا أنه عبد بيع، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، فهو عبد يباع ويشترى، والعبد الذي يباع ويشترى ليس له كرامة. والمرأة هي سيدة القصر، كانت سيدة مصر الأولى هذه المرأة، وهي التي تحكم البلاد فعليا. وقعت في محبة يوسف عليه السلام، وأرجو أن تستحضروا أخلاق أصحاب القصور: بكعبه عالي أوي، مناخيره في السماء، لا يتكلم إنما يشير إلى ما يريد. يعني شوف الكبر على أسمى معانيه عند أهل القصور. فدي سيدة القصر وهذا عبد، ثم وقعت في محبته. النساء بقى لما الجماعة بتوع الطبقة الأولى الراقية بدأوا يودودوا على إيه؟ على امرأة العزيز. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. يا للهوان، المرأة التي تراود، طب ده الرجل هو الذي يراود، الطالب هو الذي يراود مش المطلوب. متى انقلبت المراودة من المطلوب إلى الطالب، أو الطالب إلى المطلوب، اختلت المنظومة على طول. والمرأة تبقى غالية طول ما هي مطلوبة، إنما أول ما تصير طالبة تهون وترخص. وذلك شرع أن الرجل هو الذي يذهب إلى بيت المرأة يخطبها، مش العكس، مش المرأة اللي تروح للراجل تخطبه. ليه؟ لتزداد قيمتها. ليه؟ مطلوبة، طالما أنها مطلوبة تبقى عزيزة وتبقى غالية. فهم بيتكلموا يقولوا امرأة العزيز اللي هي سيدة القصر والتي تحكم مصر تراود فتاها العبد له عن نفسه، يا للهوان. طب ما الذي جعلها تفعل ذلك وهو مستقبح عرفا؟ قد شغفها حبا، يعني ملأ الحب قلبها حتى وصل إلى شغاف القلب، الغلاف الخارجي، يعني امتلأ قلبها بمحبتي إلى النهاية. إنا لنراها في ضلال مبين. ليه؟ لأنها خالفت العرف العام أنها سيدة القصر ثم أنها امرأة. تمام؟ يبقى إذن الحب قد يحمل المرء على أن يفعل مستقبح عرفا، وإذا كان أقول عرفا مش شرعا. لأن شرعا يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح، ويجوز لولي المرأة أن يعرض ابنته أو وليته على من يرى صلاحه. عشان كده قلت في الأول المستقبح إيه؟ عرفا، ها؟ عشان بس ما يختلطش المعنى ما بين الجائز شرعا والمستقبح إيه؟ عرفا. ومما يدل على أنه مستقبح عرفا أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدث ابنته يوما كما في الصحيح، قال إن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، إن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، وده وقع كما في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين، أن امرأة جاءت فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فصوب النظر إليها وصعده ثم طأطأ رأسه وسكت. فلما علمت المرأة أنه لا حاجة له فيها همت بالانصراف، فقال رجل زوجنيها يا رسول الله، قال أمعك شيء؟ قال لا، مهر يعني. قال زوجتك بما معك من القرآن. إذن المرأة الواهبة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، أن تهب امرأة نفسها للنبي فقط، ها؟ عشان برضو إيه المآسي التي حدثت في الجامعات، إن ما يسمونه تحت مسمى زوج العرفي هو زنا صريح لا علاقة له بالزواج، أو إن بنت تروح تهب نفسها لولد وتقول وهبت نفسي لك والكلام الفارغ ده، ها؟ هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وحده. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، أي هذا الفعل خالص لك وحدك دون المؤمنين، بل المؤمنون مسألة الزواج مسألة معروفة بالنسبة لهم، بيروح يخطب ويقدم مهر إلى آخره. فأنس بن مالك بيحدث ابنته أن امرأة وهبت نفسها للنبي، خلي بالك من الكلام، وهبت نفسها لمين؟ للنبي، يعني حاجة فخمة يعني. فقالت ابنة أنس وسوأتاه ما أقل حياءها، أو تعرض الحرة نفسها؟ طب دي عرضت نفسها على مين؟ يعني ما تقولش وسوأتاه يعني، إلا أنه مستقبح عرفا أن الحرة تعرض نفسها. فقالت وسوأتاه ما أقل حياءها، أو تعرض الحرة نفسها؟ قال لها أنس هي خير منك عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شوف المحبة داعية إلى أن يفعل المرء المستقبح عرفا. طيب أنا إذا تحققت من هذا المعنى وأردت أن أستعمله استعمال أهل الإيمان، ماذا أفعل؟ سأعرض لكم صفقة وأرجو بمنتهى الأمانة أن يحاكم كل واحد منا نفسه إليها، وأين موقعه منها، وهل هو على استعداد أن يفعل ذلك أم لا؟ لأن هذا هو مقياس الحب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين، ركز، إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله. معنى الحديث، إن من أشد أمتي لي حبا رجل لو قيل له ادفع كل ما في جيبك وكل ما تملك من مال على اختلاف تنوعه، على اختلاف هيئاته وصوره، وأولادك أيضا تفقدهم، كل هذا في نظير أن ترى النبي مرة عليه الصلاة والسلام، هل أنت على استعداد أن تفعل هذا لترى صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة؟ إذا كنت قادرا على فعل ذلك فقد أحرزت أعلى درجات المحبة. يعني نظرة واحدة إلى صفحة وجهه لن تأخذت بالحضن، ولا قبلت يده، ولا هو وضع يده على كتفك مثلا، ولا حاجة من دي خالص، حتى تعرفوا فضل الصحابة، ها؟ لأن الشيعة النهاردة والروافض والكلام ده كله هم بيسبون الصحابة ويكفرونهم جميعا، ابتداء من أبي بكر رضي الله عنه، لم يسلم منهم إلا 3 وفي أقصى الروايات 7، هم دول اللي ماتوا على الإسلام، والصحابة ماتوا كفرة. إن الصحابة رضي الله عنهم لما عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم وكلموه وصلوا خلفه واستمتعوا بالحديث معه وبرؤيته وبأن يأكلوا معه ويشربوا معه ويجاهدوا معه ويغزوا معه، لتعرفوا فضل هؤلاء، نظرة واحدة إلى صفحة وجهه عليه الصلاة والسلام تساوي مليارات أو تريليونات أو بليونات من الدولارات أو الدراهم أو الدنانير. إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله. طيب، وحيث أنك لا تستطيع أن تفعل هذا، ما تقدرش تطلع كل مالك ومش مطلوب منك تطلع كل مالك، مش مطلوب شرعا، مش واجب يعني انك تعمل كده، طب ما ننزل لدرجة اهون من كده، هي في مقدور كل واحد منا ان يفعلها، حيث ان الدرجة الاولى لا يستطيع ان يفعلها الا افراد من بني ادم، افراد فقط من بني ادم، والذي يقدر على ان يصل الى هذه المرتبة. لما تخالفه في معروف؟ يعني امرك بشيء وكل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فهو في مقدورك أن تفعله، وكل أمر أمر به الله عز وجل ففي مقدورك أن تفعله، لم يأمرنا أبدا بشيء فوق الطاقة أبدا، ولو كان الأمر فوق الطاقة لعجز أسقطه عنك بالرخصة. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل وما جعل عليكم في الدين من حرج. شوف كلمة من هنا، أولا نكرة، حرج نكرة هي في سياق النفي تفيد العموم، وعندي من التي تفيد التبعيض، ها، من حرج يعني لم يفرض عليك أي شيء فيه أي حرج مهما دق ومهما كان صغيرا. هذه معنى الآية، فكل أمر في إمكاننا أن نفعله، كل نهي في إمكاننا أن نجتنبه. مش هقولك ادفع من الملايين ولا ادفع ولا بيع عيالك ولا بيع أراضيك والكلام ده هو لترى صفحة وجهه مرة لمرتبة عليا، لا، ننزل تحت لماذا نخالف إذا أمرنا بمعروف؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الذهب مثلا، لماذا يلبس الناس الرجال الذهب؟ ليه؟ هل بإمكانه أن يطرح الذهب ولا صعب عليه؟ بإمكانه أن يطرح الذهب، فلماذا يخالف؟ لو لقياك النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وانت مرتكب لأي مخالفة وقال لك لما فعلت هذا، ماذا يكون جوابك؟ هل تجد جوابا؟ لا تجد جوابا. ما هو الفرق أن يصلك أن يصلك كلامه عليه الصلاة والسلام أو أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لك مباشرة؟ ما هو الفرق؟ لا فرق. إذا كانت المسألة مربوطة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الدين انتهى منذ مات النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بقي كلامه الذي ينقله الأئمة العدول الثقات من العلماء الكبار إلينا. فإذا صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يبقى لما تخالف؟ إذا خالفت اعلم أنك لا تحب، لأن المحب لا يخالف ولا يستطيع أن يخالف حتى لو أراد أن يخالف، كما قلت أنه مفطور على محبة، على اتباع والانقياد لمن يحب. احنا النهاردة في الجامعة، ودي يعني أفضل مراحل العمر هي الفترة التي يعيشها الطالب في الجامعة، حوله فتن كثيرة، مطلوب منه أن يغض طرفه بأمر الكتاب والسنة. لما يخالف؟ إذا كان محبا لا يخالف، وإحنا حتى بنشاهد هذا الكلام، يعني أحيانا طالب يقف مع طالبة بالساعة والاثنين والثلاثة ولا يشعر إطلاقا، لا ركبه وجعته ولا ظهره بينشر عليه ولا أي حاجة من دي، وفي ثواني الوقت بيمر في ثواني، وقاعدين بقالهم ثلاث ساعات في الكافيتيريا ويتسكعون في الشوارع، وبعدين تقول له خلاص البوابة هتقفل ولازم امشي دلوقتي ومش عارف ايه والكلام، يقول لها يا ده كانهم خمس دقايق. واذا راح يصلي في المسجد الامام لو طول بس، يعني مثلا اقرا في في في في الركعه 10 ايات، بعد ما يخلص يقول له يا اخي الرسول بيقول من امم بالناس فليخفف، ها انت طولت علينا وبتاع والكلام ده، وابتدي يدخل معاه في مناقشات ومداورات. ايه اللي خلى الصلاة تقيلة عليه قوي كده وخلى الثلاث ساعات يتسكع فيها في الشوارع وقاعد على الكافيتيريا سهلة وبسيطة والكلام ده؟ مش هو الحب؟ ها هذا هو الفرق. لا كلفة اطلاقا مع الحب. ولذلك الصحابة لما تقرأ سير الصحابة في مسائل الجهاد والكلام ده تشعر أنهم ليسوا من البشر. يعني رجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال لك الجنة. كانوا بغزوا من الغزوات، فأخرج من قرنه تمرات، من الجيب بتاعه كده تمرات وعمل يأكل، وبعدين قال الذي يعني يفصل بيني وبين الجنة هذه التمرة، إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات، ورمى بها ثم دخل في القتال فقتل. لا رجل يستعجل الموت ليه؟ لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا واضحا، ما لي عند ربي إن قتلت في سبيلي؟ قال لك الجنة. والله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه وفيه خصلة، الخصلة دي موجودة مشاهدة تراها في الفرق بين القطاع العام والخاص. كل واحد منا لا يحرك ساكنا أبدا إلا لهدف ولأجر، كلنا أجرية، ما فيش حد بيشتغل كده مجردا من الأجر أبدا. يعني الكلام اللي بينسب لرابعة العدوية، اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تحرمني فاحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك ابتغاء وجهك فلا تحرمني وجهك. مش تعرفين الكلام ده؟ الكلام ده غلط ولا يمكن أن يقوله عاقل، ولا أظن أن رابعة العدوية تكلمت به، وإن تكلمت فهي مخطئة 100%. ليه؟ لأننا جميعا بما فينا الرسل نعمل للجنة ونتقي النار. هو مش دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كله كان كده؟ كان يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار. وفي الصحيحين أن معاذ بن جبل طلب منه قومه أن يصلي بهم صلاة العشاء إماما، فقال لهم لا، أنا لا أترك الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأصلي بكم، فإن شئتم صليت العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم جئت فصليت بكم، ينتظرونه لحد ما يرجع. قالوا ماشي. فكان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء وبعدين يرجع يصلي إماما بقوم. ففي يوم من الأيام راجع معاذ بقى، يعني صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانه عالي أو بتاع، بيصلي العشاء فافتتح باب البقرة. افتتح بالبقرة يعني مش هيخلص إلا على وش الفجر بقى، والناس اللي شغالين أصحابنا واضح ماشيين ورا جمال وزي الفلاحين كده شغلوا بإيديهم وتعبانين، فكان فيهم شاب مرهق. أول ما لقى معاذ افتتح بالبقرة وعرف إنه مش هيخلص الليلة، قام مسلم ومصلي العشاء ومروح خلاص. فبعد ما خلص معاذ الصلاة قالوا له إن في فلان فلاني عمل كذا كذا، فقال إنه لمنافق. فالكلمة دي وصلت مين؟ الفتى. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي معاذا، يقول يا رسول الله نحن أصحابنا واضح، الناضح اللي هو البعير يعني، وجاء معاذ من عندك فصلى بالبقرة فقال عني إنني منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لمعاذ وقال له أفتان أنت يا معاذ؟ هل صليت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ تمام. فقال الفتى للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الدندنة هي إيه؟ هي أن تسمع صوتا ولا تفهم ماذا يقول إليه، يعني لما أنت تقول يقولك ده بدندن، بدندن يعني إيه؟ يعني أنت تسمع صوت كده وما أنتش عارف أقول إيه، أدي معنى الدندنة. فهو عايز يقول له يا رسول الله أنت عندما تسجد تقول كلاما كثيرا أنا لا أفهم منه شيئا، دي اسمها إيه؟ الدندنة، يسمع صوتا ولا يفهم شيئا. ومعاذ برضه يقعد يدعي كتير قوي فيدندن أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ما أعرفش أعمل الكلام أقول الكلام كتير اللي أنت بتقوله ده، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، هو ده اللي أنا بعمله، لكن الكلام كتير اللي أنت بتقوله ده أنا ما أقدرش أقوله. فقال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن، أهو الكلمتين اللي أنت قلتهم دول هم الخلاصة بتاع اللي أنت مش فاهمه ده كله، أو كل هذا الذي تسمعه ولا تدندن ولا تفهمه هو خلاصته نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، أدي خلاصة الأدعية كلها. وبعدين لما تقول فاحرمني من جنتك، طب كيف ترى الله عز وجل ولم تدخل الجنة؟ إن الله لا يرى إلا في الجنة، فإذا لم يدخلها فلن يراه. يبقى اللي يقول بقى وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك يبقى مش فاهم حاجة، لأن أعلى نعيم في الجنة هو رؤية الله عز وجل، مش الفاكهة والرمان، وأداة كلها متعة صح ونعيم وكل حاجة، بس أعلى نعيم الجنة على الإطلاق هو رؤية الله سبحانه وتعالى. وزي قال الشافعي في تفسير قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال لو لم يكن ذلك إلا عقوبة لهم لكفى أن يحجب عن الله فلا يرى ربه تبارك وتعالى. ف لما يقول إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات يبقى أجري. لو إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ما لي عند ربي إن قتلت في سبيل، قال له لا شيء، هل كان ممكن يوم رمي التمرات وداخل عشان يقتل إطلاق؟ إذن لا يفعل المرء الشيء إلا لأجر. لو أنا قلت لك تعال اشتغل عندي في المحل ولا بتاع لـ 13 ساعة ولا حاجة وبعدين تقول لي طب المرتب كام، أقول لك مفيش حاجة احمد ربنا انك بتشتغل عندي، ها انت ممكن تيجي تشتغل؟ طبعا لا. لو ان في مثلا استاذ في الجامعه وفي اعاره او انه ممكن يروح كليه اخرى غير الكليه اللي هو فيها، بس لانه ياخد حوافز وبتاع والكلام ده، هو مش ممكن يظل في الكليه اللي هو فيها بالمرتب الاقل اذا كان يستطيع ان يذهب الى كليه اخرى بمرتب اعلى. لماذا يهاجر الناس؟ لماذا يهاجرون من بلادهم ويتركون اولادهم ونسائهم؟ عشان ايه؟ عشان في مرتب عالي، فيذهب ويعاني الغربه وامراض الغربه والكلام ده، بس عشان ايه؟ عشان في اجر. فكل انسان منا لا يعمل الا باجر. وزي ما قلت لكم في الاول الفرق بين القطاع العام والقطاع الخاص. القطاع العام قطاع فاشل طول عمره، فاشل ليه؟ لانه مش مربوط بالانتاج، مش مربوط بالعمل. القطاع الخاص ناجح ليه؟ مربوط بالانتاج، القطعه دي بكذا خلاص. انت بتقول لنفسك الايد البطاله نجسه، طب انا افضل ابطل شغلي ليه؟ وتشتغل، لان كل قطعه بمبلغ. القطاع العام تذهب هناك وتنام ويسمع لصوتك غطيط، ها عادي خالص، مفيش اي مشكله. ليه؟ لانك في الاخر بتاخد مرتبك وانتهت القصه. وذلك فشل القطاع العام كان من هنا بخلاف القطاع الخاص. يبقى الانسان مخلوق، خلق للاجر، يعمل باجر. ليس هناك انسان يعمل بلا اجر. الصحابة كانوا كده، لكن الأجر الذي كانوا ينظرون إليه كان عاليا جدا وسامقا، ما كان الواحد منهم ينظر تحت قدميه. لذلك دانت لهم الدنيا في 10 سنوات. سموا لي أمة من الأمم أو جيلا من الأجيال أو قبيلا منهم استطاع أن يكون دولة في 10 سنوات إلا الصحابة فقط، من أول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لحد ما مات تظل في المدينة 10 سنوات. كون دولة بمن؟ بهؤلاء. كانوا يحبون الله ورسوله، ولا يستطيع أحد أن يزيد على هذا عندهم، وكل حياتهم تنطق بذلك وتشي بهذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سويداء قلوبهم. يعني شوف حديث أبي أيوب الأنصاري، وده برضو من علامات الحب. وأنا أعرف بحكم يعني مشاكل الناس التي تأتيني من 30 سنة وحكاياتهم، وأعرف الكثير من الأمثلة خلاصتها إن المرأة مثلا ممكن تكون بتكره شيئا معينا ثم أحبت زوجها فتحب هذا الذي كانت تكرهه لأن زوجها يحبه، والعكس. أبو أيوب الأنصاري كان في المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر نزل في دار أبي أيوب. دار أبي أيوب الأنصاري كانت تتألف من طابقين، دور أول ودور ثاني. فأول ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل، فأبو أيوب قال رسول الله اصعد إلى فوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي. أرفق بنا يعني ليه؟ لأن اللي عايز النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الدور الثاني لازم هيجرح ليه؟ الدور الأرضي، وهو داخل هيبص فممكن يطلع على عورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال السفل أرفق بنا، الدور الأرضي أفضل، أنت ومراتك تبقوا فوق والنبي صلى الله عليه وسلم يبقى تحت. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأرضي، أبو أيوب في الدور الثاني. يقول أبو أيوب الأنصاري فبينما أنا أمشي على السقيفة ذات يوم إذ فزعت. السقيفة اللي هو إيه؟ اللي سقف الدور الأول يعني اللي هو ماشي عليه، اللي هو أرضية الدور الثاني. إذ فزعت وقلت أأنا أعلو سقيفة تحتها رسول الله؟ يعني تبقى رجلية فوق راسه؟ أول ما هذا المعنى دخل إلى قلب أبي أيوب ما عرفش يتحرك، انكمش هو وامرأته في ركن لحد الصبح. في رواية الطبراني يقول وانكسر لنا حب، الحب الوزير، فجففته بلحافي أنا وامرأتي خشية أن ينزل منه القطر على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، والله ما لنا غيره. فأول ما الصبح طلع نزل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها، اصعد إلى فوق. طلع النبي صلى الله عليه وسلم فوق. يقول أبو أيوب: وكنا لا نأكل أنا وامرأتي إلا بعد أن يأكل فنتحرى مواضع أصابعه وفمه. بيشرب من القلة مثلا فيلاقي شرب من الناحية دي فيقوم يشرب منه، يلاقي مثلا أكل من الطبق من الناحية دي يقوم يأكل من نفس الناحية اللي إيه؟ اللي أصابع النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها. قال: فأرسلت إليه ذات يوم ثوما أو قال بصلا فلم يأكل منه. قال: ففزعت وصعدت وقلت: يا رسول الله، لم تأكل من الثوم أو البصل، أحرام هو؟ قال له: لا، ولكني أناجي من لا تناجي، اللي هو جبريل عليه السلام. لما يأتي جبريل عليه السلام بالوحي والنبي صلى الله عليه وسلم واكل بصل، فحتأذى منه إيه؟ جبريل عليه السلام، والملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. قال: لكني أناجي من لا تناجي. يبقى السؤال: أحرام هو؟ قال له إيه؟ قال له: لا، لكني أناجي من لا تناجي. فماذا قال أبو أيوب المحب؟ قال: يا رسول الله، لا جرم أكره الذي تكره. طالما أنت بتكرهه أنا هكرهه، حتى لو كان حلال، حتى لو كان مباحا، أنا أكرهه مثلما أنت تكرهه. طب لماذا حرم على نفسه البصل مع أنه كان ممكن يكون من المحبين لأكل البصل؟ داعية الحب اللي هو الانقياد. يقول: لا جرم يا رسول الله، أكره الذي تكره. فالصحابة رضي الله عنهم ما تقرؤونه من البذل والفداء ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تستغربون شيئا من ذلك. ليه؟ لأن الدافع لهم كان هو محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم لا يعصونه في معروف على الإطلاق. فيبقى نرجع إلى علتنا الحقيقية، لماذا نخالف؟ لأننا لسنا صادقين في المحبة بس. هذا هو الجواب. ده لب الخطاب كله مرتهن بهذه العبارة: نحن نخالف لأننا لا نحب. أي مخالفة كانت، إذا كان الانقياد هو داعية المحبة، يبقى المخالفة هي داعية عدم المحبة. أنتوا كشباب تمثلون ضمير الأمة، والشباب ضمائر الأمم. ما هدفكم؟ أنا أعلم أن كثير من الإحباطات التي أصيب بها شبابنا كان من أهم أسبابها الفساد الإداري، وهذا الكلام أنا لا أقوله اليوم بعد سقوط النظام السابق، أنا كنت أقوله طيلة حياتي وأجهر به، ومش عايز أقول أوذيت بسببه كثيرا أيضا. واللي يدخل موقع إسلام وي مثلا يسمع شريط من 25 سنة أو من 30 سنة يرى هذا الكلام أقوله صراحة على المنبر، وأقوله صراحة في دروسي وفي أحاديثي. الفساد الإداري هو الذي جعل هذا الشباب الطموح يفقد الأمل تماما. أنا مثلا شاب عفيت لحيتي وبيجيب كل سنة امتياز، لماذا لا أكون معيدا في الجامعة؟ لازم هذا يعرض على أمن الدولة الأول، وأمن الدولة يقرر. طب أمن الدولة ده ضابط سنه 22 سنة، يصار مصائر كل هؤلاء الشباب في يد فرد واحد فقط يفعل ما يريد. يعني حتى كان بيحصل احيانا بعض الصدمات بيننا لما يتكلم، يعني شاب مثلا من احد الضباط زمان، يعني لما بيقول لي: المفترض يعني لما تيجي تتكلم عن المنبر تقول كذا وكذا وكذا وكذا. فقلت له: معلش يعني لا تعلمني كيف ادعو، انا الان بقالي 20 سنة اقف على المنبر، فانا صاحب صمع بعرف اوصل الكلام. فلما يكون واحد خبرته 20 سنة أعرف كيف أوصل الكلام، ولي تلاميذ في بلدي وفي غير بلدي والكلام ده هو، وشدنا مع بعض في الكلام بسبب هذه المسألة. ما الذي جرأه أن يعلمني أنا وهو في دور في منزلة أولادي؟ كما قلت النهاردة بعد ما سقط هذا النظام يستطيع الطالب أن يصل إلى المتفوق، أن يصل إلى سدة ما يريد بإذن الله تعالى. هذا الإحباط إن لا فائدة جعل العقول الكبيرة تهاجر وتترك مصر، ومصر غنية جدا بأبنائها أذكياء وعندهم عاطفة ومحبة. وأنا لا أقول هذا لأنني مصري ولا أتعصب للأرض ولا للتراب، لكن لأنني رأيت هذا بعيني، لفيت الدنيا كلها ورأيت شباب الأمم والدول، لم أرى مثل شباب مصر أبدا. قد أكون أنا يعني غير دقيق إذا رميت بالعهدة على الشباب الآخر وقلت أن البلاد الأخرى ليس فيها شباب، لا فيها، لكن لم أخالط شبابا عنده مثل هذه العاطفة وهذا الأدب وهذا الانكسار مثل الشباب عندنا، وهذا بشهادة كثير حتى من الذين كنت أزورهم. فيعني الشاب المصري أو الإنسان المصري زي الطينة، يمكن أن تشكلها كما تريد. وكان الشيخ الألباني زمان رحمة الله عليه عندما لقيته قال: من أي البلاد أنت؟ قلت له أنا من مصر. قال: في مثل عندنا في الشام بيقول يا داخل مصر منك ألوف. قلت له: لا، هي دلوقتي بقت منك ملايين. يا داخل مصر منك ألوف، يعني الفاسق هيلاقي ألف فاسق، والتقي هيلاقي ألف تقي، والنص نص هيلاقي ألف نص نص، يعني ستجد من هو على شاكلتك في مصر، فيها كل الأطياف التي يمكن أن يتصورها الإنسان. إذا حكمهم عمر بن الخطاب كانوا أشبه بالملائكة، وإذا حكمهم فرعون كانوا فراعين. ها، وقالوا لك إيه؟ يعني طيع، يعني لو وجد حاكما صالحا ممكن هذه الأمة ترتفع إلى عنان السماء في سنوات قليلة. أهو يعني أنا الأيام الأحداث والكلام ده هو، والشباب اللي كانوا بيقفوا في اللجان الشعبية وكده، بعض الشباب كان بيقترح أن احنا، بيقترح علي يعني، ان انا الم الشباب الملتزم يعني كله ونعمل حمله لتنظيف مدينه كفر الشيخ، وكل واحد مستعد يعمل كلمه، كل واحد يجيب مقش على حسابه، واحنا نشتغل كالناس. انا اشتغل كالناس وانت اشتغل كالناس والكلام ده ليه؟ بلدك المخطوفه رجعت اليك، كان حد خطفها ورجعت لك، طب لماذا لا تبذل فيها؟ شباب في مدن أخرى كانوا يجملون الأرصفة، يلموا من نفسهم كل واحد 10 جنيه 20 جنيه ويجيبوا بوية والأرصفة يجملوها أسود فابط وأسود فاصفر. شباب، طب ما الذي جعله يفعل هذا من تلقاء نفسه؟ بلدي. وهذا الكلام أنا رأيته في بلاد أوروبا، بالذات لما سافرت ألمانيا وغبت هناك مدة 3 شهور وكده، شفت هناك كيف أن الناس في خدمة القانون مش العكس، الناس يتسابقون لخدمة القانون. ليه؟ لأن بلده، يشعر أنها بلده. لا أحد أبدا يضع مثلا حذاءه على عنقه ولا يستطيع أن هو يعني يشتمه ولا الكلام ده إطلاقا. هناك رئيس الدولة بيحاسب، وهم علموا الناس هذا الاحترام. يعني وانا هناك رئيس المانيا استقال. لماذا استقال رئيس المانيا؟ تعجبون غايه العجب عندما تعرفون السبب. المانيا لها بعض الجنود، عده مئات كده، في افغانستان، التحالف الدولي اللي هم عملوه ده. فالرئيس الالماني ذهب الى افغانستان علشان يتفقد القوات الالمانيه الموجوده هناك، فبيسال جندي بقول له: انت جاي هنا ليه؟ فقال له: مش عارف. خلاص، سأل جندي امريكي قال له: انت جاي هنا ليه؟ قال له: لنشر الحريه والديمقراطيه والعدل والمش عارف ايه والكلام. اول ما رجع رئيس الدوله استقال، لان الجندي الالماني لا يعرف لماذا خرج، ودي سبه في جبين الدوله الالمانيه، أن ترسل جنديا لا يعرف لماذا خرج. ممكن رئيس دولة يستقيل عشان القصة دي؟ لما يكون الشفافية واصلة إلى هذا الحد، لماذا لا يكون الناس هكذا؟ أسرع بوليس في العالم البوليس الألماني، بعد دقيقة واحدة تلاقيه قدامك لو أنت طلبته. احنا كنا ماشيين مرة وواحد عدى مننا بطريقة غير لائقة، يعني ممكن تعرض الحياة السيارة الأخرى للخطر، وعدى واحد قدامنا. اللي قدامنا ده فوجئ بالسيارة بتعدي، فاتصل بالبوليس. بعد 3 كيلو لقينا البوليس موقف الشاب ده، كنا ماشيين على طريق موقف. ده طلبه، قال له فلان العربية الفلانية اللون الفلاني مر مني بطريق عرضتني للخطر. يوم يروح هناك يقف ويتحاسب عليه نقطة، وهناك الرخصة نقط، كل ما يتحذف منه نقطة لحد ما يتحذف النقط كلها بقى يحرم من القيادة لمدة كم شهر مثلا، وبعدين تسحب منه نهائيا ولا يأخذها مطلقا. ليه؟ لأنه ليس بأهل إن هو يقود سيارة اللي بيعرض الناس للخطر. فالناس لأنها ترى ثمرة ذلك صارت في خدمة القانون، انضبطت الدنيا. يعني أنا مثلا هنا في في في في بلدي جنبي فراغ، أرض فراغ يعني معلاش بينا، الناس بترمي الزبالة فيه. فيوم يجيني مجلس المدينة مثلا يقول لي عليك 391 جنيه. ليه؟ يقول له رسوم نظافة، أو واخده من إيده وأقول له أنا مش هوديك بعيد ولا حاجة، أنا جنب البيت أهو مقلب زبالة، عايز تاخد مني 391 جنيه ليه؟ هاتوا يا أخي صناديق، هاتوا عربيات زبالة. ده أنتوا بتاخدوا الزبالة على جرارات مقطورة مكشوفة، بتوزعوا الزبالة على أحياء المحافظة بالعدل. يعني بدل ما الزبالة متكومة في مكان، الجرار ماشي والمقطورة مكشوفة وتلاقي الورق طاير يمين وشمال والكلام ده. أنا طب أنت بتاخد مني، طب أنا لو خدت مني حتى مثلا تاخد مني وأنا كاره وأنا بأسب ناس كتير مثلا لما يتعرضوا لحاجة زي كده، يجيلي يقول لي خدوا مني رسوم نظافة وما بيعملوش نظافة، ممكن أوقف عداد النور؟ ما كلها حكومة ببعضها، ها؟ أقول له لا يجوز أنك توقف عداد النور، لأن دي خدمة مستقلة. النور ده عبارة عن مكن بمولدات، وده عايز صيانة وعايز سولار وعايز الكلام ده، فدي جهة منفكة، دي ملهاش دعوة بدي. لا توقف لعداد النور ولا توقف عداد المية ولا تعمل قصة دي. لا، هو عايز ينتقل. ليه؟ ما هو شايف خدمة. لكن أنا عندما أرى خدمة ما الذي يمنعني أن أدفع؟ ومش كده بس، إذا ما دفعتش يعمل لك قضية وتبقى جناية وتقوم محامي وتروح تقول يا ريتني دفعت. طب كيف يمكن أن تحب بلدك وانت بهذا النظام إطلاقا؟ ولذلك ما كانش فيه ولاء ولا انتماء بسبب فساد الإدارة. النهاردة الحمد لله رب العالمين سقط كثير من الفساد، وكنا نخشى من سقف الحرية أن يرتفع حتى يصل إلى سقف الفوضى، وهذا هو الذي يريده الغرب في بلاد المسلمين، أن يرفعوا سقف الحرية، كل حاجة باسم الحرية، ويرفعوا السقف يرفعوا السقف لحد ما يبقى بلاد المسلمين كبلاد الغرب في انفلات. لكن بإذن الله تبارك وتعالى مع وجود بيضة الدين وتقويتها والتزام الشباب سنحبط كل هذه المحاولات. النهارده أنتم في مناخ جديد تماما، عنده القدرة على أن يتفوق سيجد مكانا له في هذا البلد، لكن أبذل كل ما تستطيع. نحن في أمس الحاجة أن نخرج من ذيل الأمم، زهقنا، نفسنا نصل إلى المقدمة. وكما قلت لكم إذا وجد رأس صالح كل هذه الجماهير ستكون في خدمة هذا البلد، وبالتالي مصر لأنها لها ثقل كبير حتى من جهة الإسلام. مصر طول عمرها كذا، دولة محورية مؤثرة تؤثر ولا تتأثر. إحنا اللي مصدرين كل حاجة، الأفلام إحنا اللي مصدرين، والمسرحيات إحنا اللي مصدرين، حتى التكفير والهجرة إحنا اللي مصدرينه، ها؟ برضو والسلفية والمش عارف إيه والكلام ده، كل الأفكار والآراء والكلام ده طالع من عندنا. حتى اللي عايز يتشهر لو حتى بيرقص لازم يجي مصر، لو جاء مصر يتشهر، لو فضل في بلده ما يتشهرش. هي مصر والشام أكتر بلدين، ومصر رقم 1 والشام رقم 2. فكل من أراد حتى النهضة الصحفية بالكامل كلهم ناس من الشام، اللي أسسوا الأهرام ودار الهلال والكلام ده كلهم من الشام، اللي أسس المطبعة السلفية محب الدين الخطيب من الشام، اللي أسس المطبعة المنيرية محمد منير الدمشقي من الشام، المطبعة البولاقية كلهم من الشام، من لبنان وسوريا والكلام ده، لم يجدوا لهم موضعا إلا أن يأتي الواحد منهم إلى مصر. فمصر بلد مشرق ثقيل له وزنه، إذا تحرك تحرك لا يتحرك وحده إنما يحرك ما حوله. الثورة اللي حصلت في تونس أنا أتصور يعني لو أنها اقتصرت على تونس فقط ما هزت العالم العربي. الذي هز العالم العربي هو مصر مش تونس، وإن كانت تونس هي الشرارة وأنا لا يعني أقلل مما فعلوه، لكن مصر بما لها من ثقل كدولة محورية ثقيلة، وكان الكل متصور أن يستحيل أن يسقط هذا النظام، مستحيل ولا في الأحلام، حتى لو أنا قلت لك طير بجناحين في الحلم واحلم زي ما أنت عايز لا يمكن أبدا كنت تتخيل أن يحدث هذا الذي حدث. حتى فوجئ وفوجئت المخابرات الموساد مثلا في إسرائيل والسي اي اي والاف بي اي والكلام كل ده فوجئ بما حدث في مصر ولم يتوقعه أحد على الإطلاق، وبدأ كله يأخذ من مصر ليه طول عمرها دولة محورية. أنا سأرجع سريعا إلى الشق الثاني بقصد أن أفيد أبنائي الطلبة فقط، وإن كنت والله أكره الكلام في هذا يعني لا أحبه، لكن للحاحي الإخوة قالوا أن احنا طلبة ونريد أن نستفيد من تجربتك أنت كطالب كنت في الجامعة. كيف تفوقت وكنت من أوائل دفعتك حتى وصلت إلى أتعين في الجامعة معيد، وكيف تجنبت فتنة النساء، وهل كان على أيامكم نساء في الجامعة ولا لا؟ طبعا مش كان على أيامكم نساء في الجامعة ولا لا، ما يقصدش إن كان في نساء ولا لا، يعني هل يقضي كان في اختلاط ولا ما فيش اختلاط، وأنا فهمت هذا منهم إن في اختلاط ولا لا. كان في اختلاط، كنت في كلية الألسن في جامعة عين شمس، وكان كلية الألسن وحدها بعيدة عن مجمع الكليات، كانت في حلمية الزيتون، وكانت تسمى مدرسة الألسن اللي أسسها رفاعة الطهطاوي قديما. وكانت كلية منذ عدة سنوات حولها الكلية، فالحقيقة يعني لم يكن سبب تفوقي أنني كنت ملتزما، لا كنت أصلي كعادة أبناء الريف، كنا نصلي من الصغر، ولكن كانت تطاردني عصا غليظة. لما كنت في الثانوية العامة سنة 75، ودي أول سنة تقرر فيها المستوى الرفيع في المدارس، أول سنة يدخل المستوى الرفيع في الثانوية العامة كان في سنتي، إخواتي أطباء اللي سبقوني دخلوا كل الطب، والذين جاءوا من بعدي برضه دخلوا كل الطب، وانا كنت عايز ادخل طب انا كمان، بحيث ان اخي الكبير شقيقي الكبير جامعه الازهر في طب الازهر بدخل في دماغنا فكره ايه ان احنا عايزين نعمل لما كده مستشفى الاخوه وكل واحد مننا بقى في تخصص وكده، وتقول المستشفى بتاعتنا يعني ايه، في كبرت في المساله وكنت عايز برضه ادخل طب. المهم من عيوب التي يقع فيها الطلبه ان يطلع من الامتحان يراجع مع صاحبه الاجابات، ده من اكبر الاخطاء. ليه؟ لان اللي انت كتبته كتبته خلاص، فلو اكتشفنا انك انت كتبت غلط وستقع في ما وقعته انا فيه. كان علينا امتحان ميكانيكا، وكان في طالب من زمايلنا استاذ الميكانيكا، فكان كل واحد يطلع يراجع معاه على اساس ان هو ايه يعني متفوق في الماده وكده، فطلعت براجع معاه فطلعت النتيجه اللي انا بعملها غلط، وكانت الميكانيكا من 15 درجه 15. فالسؤال ده كان سؤال محوري، قلت هسقط، وقررت الا اكمل امتحان الثانويه العامه. كان يوم الثلاث بيكون عاده يوم اجازه في امتحان الثانوية العامة، فلما قررت ان ما ادخلش الامتحان، امي كلمت اخي في القاهره وقالت له اخوك مش هيدخل الامتحان. فجالي على عجل ونزل وقال لي ليه؟ قلت له انا هسقط في الميكانيك. فقال يقنعني وقال لي حتى لما كمل ولما هتعيد السنه غير يعني وانت ناجح مثلا، غير لما تعيد متصاعد، انا معاك انك تعيد السنه لكن كمل امتحانك. فاكملت الامتحان بلا مبالاه غير طبيعيه. ما انا هعيد، فانا هقعد اجهد ذهني ليه؟ واوتر اعصابي ليه؟ واقعد ادور على الجواب الصحيح ليه؟ انجح وخلاص. فكنت بدخل اكتب ايه؟ اي كلام، واخد بالك، وما ركزش في الجواب بتاع على اساس ان انا ايه؟ هعيد السنه. فلما طلعت النتيجه لقيتني جايب في الميكانيكا 13 من 15. وزميلي اللي انا رجعت معاه جاب اقل مني بدرجه او درجتين لا اذكر يعني. وجبت المجموع النهائي 78%. وكانت البدعه اللي في ايامينا عشان المستوى الرفيع دخل في الموضوع، كان الاعلى الجمهوريه عندنا اياميها كان جايب 107%. حاجه مش موجوده في الدنيا كلها، ولا على المريخ ولا على تلاقيها في زحل ولا الكلام ده. اقصى حاجه 100%، اي 107 و110% والكلام الفارغ اللي ده. فكان 107% الاول على الثانويه العامه عندنا، وسقط في اعدادي طب. اللي هو جايب 107% ده، ها؟ سقط في اعدادي طب. المهم 78% خلاص لن الحق زمايلي العاديين خالص اللي جاب 96 والكلام ده هوت، وانا جاب 78، خلاص انتهت القصه يعني. فقلت خلاص هعيد، وقفوا لي كلهم، قالوا مستحيل تعيد. ازاي يا جماعه؟ ده انا داخل الامتحان اساسا انا هعيد. قالوا ما فيش حاجه اسمها عندنا عياده، لان الثانويه العامه كانت يعني توتر كامل زمان، دلوقتي التعليم ملوش اي قيمه يعني، ولا الثانويه العامه لها قيمه. كانت ايامنا بقى اذاعه رقم الجلوس في الراديو والكلام ده، الدنيا كلها واقفه قدام الراديو عشان يسمعوا وده سقط ولا نجح ولا الكلام ده، توتر حقيقي يعني. قالوا احنا مش مستعدين نعيش في التوتر ده سنه ثانيه، لا ادخل اي كليه. وبداوا يزقوني على كليات، دخلت كليه الشرطه ونجحت في كل الاختبارات، ورحت علشان امتحن النظر حتى امتحان الهيئه نجحت فيه بجدار. امتحان الهيئه دي اللي هي البديهه يعني، وقعك في طب وشوفك هتتخلص منه في حدود قد ايه. اذا قعدت تفكر يبقى ما ينفعش تبقى ضابط بوليس. ضابط البوليس المفروض يكون سريع البديهه جدا، بحيث لو وقع في طب بيتصرف في خلال ثواني، والا ممكن يعمل كارثه. فده بيسموه امتحان الهيئه. يعني كان معايا طالب العقيد اللي كان او الرتبه الكبيره اللي كانت بتمتحنه، تف تفه كده على الارض وقال له انزل عوم. ها؟ فما قال له ايه؟ طبيعي بعد احسن طرطش عليك. ده خد 10/10. ليه؟ لان ما كانش حد متوقع هذا الجواب. ليه؟ واد سريع البديهه جدا خد 10/10. انا كان مطلوب مني ان انا اعد من 100 لـ1 تنازلي. ها؟ تعد ولا تتلعثم ولا تبلع ريقك، نجحت الحمد لله. لما تقول 199 98 97 96 95 94 93 وتنزل وانت نازل، واخد بالك؟ نجحت في الامتحان الصعب ده. بس يوم ما رحت امتحن النظر وهم بوقفونا شتمونا باقذع الالفاظ، اقف يا ابني مش عارف كذا وكذا في الطابور. قلت بقى هي دي بقى من اولها يا ابني كذا وكذا، قمت داخل مسقط نفسي في النظر وعملت العلامات اليمين شمال والشمال يمين، قال لي انت ساقط والكلام ده، وطلعت ولم يصدقوا انني سقطت في النظر، لان برضو اخواتي الله يرحمهم الفلاحين كانوا عايزين ابقى مقبور المركز والكلام ده، برضو ايه هيبقى في شغل يعني، لكن لم استطع ان انا ايه اكمل الحقيقه. رحت كل التجاره، قالوا لي ادخل تجاره، انا ما بحبش الرياضه، بكره الحساب والرياضه والكلام ده، فتركت كليه التجاره ما رحتهاش. انا عارف ان انا في مدرج كليه التجاره، ها، لكن انا ما بحبش الرياضه. اي نعم، دي الميكانيكا يعني. لكن تفاضل التكامل والبتاع والكلام ده، ما كنتش احب الحاجات دي، كنت اشعر مشقه شديده الحقيقه في ان انا ابقى متفوق في الرياضه. لكن حياتي كلها كانت عباره عن ادب وشعر والكلام ده. فرحت كليه الاداب ما عجبنيش المنظر العام، قلت هدخل كليه اداب وبعدين ادخل قسم اللغه العربيه. فقعدت في هذا اليوم ادور في الدليل بتاع الكليات، وانا يائس تماما من ان انا اجد كليه، لان فاتت الرغبه الاولى مني، خلاص كل الرغبات تستوي، مجموعي ما يدخلنيش هندسه ولا دخلني صيدله ولا دخلني علوم. الكليات اللي ممكن ايامينا كانت كليات قمه شويه وبتاع ما تدخلنيش كامل، فكل الكليات تستوي عندي. فقعد في لحظه ياس كامل انقي ابص في الدليل بتاع الكليات، لقيت حاجه اسمها كليه الالسن. اول مره في حياتي كنت اسمع عن كليه الالسن، قعدت اقرا، لقيت فيها لغات انجليزي وفرنساوي وطلياني واسباني وروسي وعبري وفارسي ومش عارف ايه والكلام ده. قلت ايه، اروح الكليات. قعدت ادور الكليه دي فين، قالوا لي في حلمية الزيتون عند التجنيد. اقعد ادور على الكليه، مدفون مبنى مدفون. رحت هناك لقيت مبنى عادي كده مكون من 3 طوابق. دخلت يائس، قلت اما اطوف على اقسام الكليه، انا قلت لك كان ورايا عصا غليظه بتطاردني، هقولها لك دلوقتي. قلت ادخل انجليزي، رحت لقيت العيال بيتكلموا انجليزي لبلب، انا وبيضحكوا بالانجليزي ويهزروا بالانجليزي بتاع والكلام، وانا داخل عايز اعمل حاجه، ما انا فشل في الثانويه العامه، وانا مش فاشل في اعتقادي، يعني انا في نفسي اعتقد ان انا لست فاشلا، فعايز اثبت وجودي. فقلت لو دخلت انجليزي هبقى في السبنسه تحت. ليه الولاد دول جايين من الجامعه الامريكيه والمعهد اللي مش عارفيه وكليات لغات ومدارس لغات وبتاع، مش نافع القصه دي. قلت اروح فرنساوي، رحت فرنساوي شرح، لقيت برضو العيال بيتكلموا فرنساوي وما انا مش فاهم ولا كلمه. ليه؟ الفرنساوي الانجليزي ممكن تفهم اللي بيتكلم الفرنساوي، لان معظم الحروف سايله يعني ما بتتنطقش، بص هي الكلمه 10 حروف بينطق حرفين منها، فكله الكلام متاكل، مش قادر افهم ولا كلمه. قلت مش نافع القصه دي. رحت قسم الماني، حسيت ان حد بيرميني بحجر، لان اللغه الالمانيه لغه دبش صعبه، يعني صعبه جدا، وعرفت فيما بعد ان قواعدها في غايه الصعوبه، ما بتمشيش على وزن واحد، يعني ممكن تتعلم القواعد اللغه الانجليزيه الفرنسيه الكلام ده، الالمانيه عايزه جهد كبير جدا عشان تتعلم اللغه، القواعد اللغه الالمانيه وتتعلم اللغه الالمانيه والكلام ده. فهربت، يعني انا اول الكلمه اللي انا ما انساهاش في حياتي وخلتني امشي من القسم، الدزمخنشت. واحد بيقول له واحد دزمخنشت، اول ما الدزمخنشت حسيت واحد رماني بحاجه. دزمخنشت دي يعني ولا يهمك، ها؟ فقلت لا البتاع دي مش نافع. رحت روسي شرحه مش نافع، زهقت. طب اعمل ايه يعني؟ رحت قسم ايطالياني، لقيت اللغه الايطاليه جميله جدا، وجمال اللغه الايطاليه جاي من انها بتنتهي دايما بحرف متحرك، يعني مثلا فلاور اللي هي الورد، يعني في الايطالي يقول لك فلوري، ها ديل اهو، ها يعني كل كلمه لها ديل، يعني ها ليه انتهت بحرف متحرك، فتحس ان في اللغه فيها دلع، يعني ايه زي ما كانوا يعلمونا في الصوتيات فونيتكس الفونيتيكا يعني بالاسباني صوتيات، يعني يقول لك ايه لغه موسيقيه، يقول لك اللغه دي موسيقيه واللغه دي مش موسيقيه. اللغه الموسيقيه اللي هي ايه، تحس ان انت وانت بتتكلم كان في واحد بيعزف سيمفونيه، يعني الايطالي اللغه الايطاليه كده جميله فعلا. اول ما دخلت وكده ولقيتها جميله كده وحلوه، وانا راجل بحب الادب وبحب الشعر والكلام ده، فعجبني الايطالي، قلت خلاص هقعد في ايطالي. يبقى ما فيش غير قسم اسباني بس هدخله، ويبقى كده لفيت اقسام الكليه بالكامل عشان ضميري يستريح. خلاص قلت خلاص انا قررت ابقى في ايطالي، انزل اسباني بقى عشان يبقى نهايه المطاف. نزلت اسباني، فكان المعيد بيكتب، لقيت اللغه جميله جدا برضو ايه، لغه موسيقيه برضو جميله حلوه، ولقيت اول كلمتين كنت اسمعهم زمان ما اعرفش ان ده اسباني، سينيور سيد، سينيوريتا مثلا، لا سينيوريتا انسه، انما الست الليدي يعني اللي هي ايه سينيورا يعني. ماشي، الاقي مثلا نينيو طفل، انيو سنه، حاجه جميله نينيو انيو، خلاص بقى هنبتدي ايه نشطح بقى، ها. فكنا اتعلمنا من المدارس عندنا هنا في المدارس بتاعتنا المهكعه دي، ان احنا نكتب النطق بالعربي. ها؟ نكتب النطق بالعربي. بوك مثلا عندي به واو كاف. تمام؟ ما انا مش هقدر احفظ النطق من الاول، فبكتب بوك وبالها بالايه؟ وانتم كلكم اتعلمتوا زي ما احنا اتعلمنا فاللغه لانها جديده عليا، فيكتب سينيوريتا، اكتب سينيوريتا بالعربي وبالها بعد ما اكتبها، ويكتب شويه كلمات على السبوره كده. ها؟ من يعرف ينطق؟ طبعا الكلام لسه ما لزقش في دماغ حد فينا. انا بص ارفع ايدي يقول لي اقرا، اقول له سينيوريتا، يقول لي تريبيان، يعني برافو يعني فيري جود يعني. ها؟ انا طب ودي الكل مبلم وانا اللي بنطق. فالشباب كله يبص لي انا ده جاي منين ده؟ ها؟ اللي بينطق كله بتاع الكلام ده. المهم المعيد قال لي اسمك ايه؟ قلت له اسمي حجاز. فقال لي ممتاز نطقك جميل وحلو وبتاع والكلام ده. وطبعا كان زمان ايام الجامعه ما كان لها الشنه والرنه، لما كان معيد يعرفك باسمك ده تبقى انت تطير بجناحين، مش دكتور ولا رئيس القسم ولا الكلام، لا ده كان رئيس القسم والكلام ده كان حاجه عاليه خالص يعني. ما مش ممكن اتعرف على رئيس القسم الا اذا كنت انا ولد فوق في القمه يعني. فالمعيد خدني بقى تحت باطه بقى وقال لي انت ايه، قول لي بقى انت درست اسباني فين ومش عارف ايه والكلام ده. ها؟ قلت له ابدا، بس انا بلقط بسرعه وبحب اللغات وكده. ها؟ زمايلي بقى بقيت ليا شنه ورنه. قلت له اطلع ايطالي ليه بقى؟ ها؟ وانا كنت انا بقى ايطالي. قلت لا ما اطلعش ايطالي، ما انا بقى لي مكان في الاسباني. خلاص ايه ده قعدت فيه يعني في دماغي كده، واستقرت الفكره ان انا افضل في ايه؟ في اسباني. خالي رحمه الله عليه قال لي كلمة هي دي العصا الغليظة اللي خلتني أتفوق وأطلع الأول على الكلية. قال لي أنت فاشل. لما جبت 78% في ثانوية عامة. أنت فاشل ده، هذه الكلمة كانت مفتاح نجاحي. وده الدرس اللي أنا عايز أعلمه لأبنائي الطلبة. في واحد يقول له انت فاشل يزداد احباطا ويعتقد انه فاشل. لا، بفضل الله سبحانه وتعالى اعانني ان احولها الى وقود. كنت عايز اثبت لنفسي اولا انني محترم وانني لست فاشلا، ده نمره واحد، حتى لا افقد ذاتي. وانا كنت بكتب الشعر وانا في ثانيه ثانوي، خدت الجائزة الأولى على قصور الثقافة في الامتحان اللي كان بين قصر الثقافة في كفر الشيخ والمنصورة، وأنا لي 8 دواوين شعر، وأول حياتي الشعرية كانت سنة 6 ابتدائي. كنت بكتب شعر الحلمنتيشي ده اللي هو الشعر العامي اللي بيسموه الزجل، كنت بكتبه وأنا في 6 ابتدائي. فأنا بيني وبين نفسي قناعاتي يعني إن أنا مش فاشل يعني، كويس وبفهم والكلام ده. فكنت أريد أن أثبت لنفسي أولا أنني لست فاشلا، ثم أثبت لخالي أنني لست فاشلا. فلما دخلت الكلية قسم إسباني وخالي عرف أخواتي والكلام ده قالوا لي هو ده الذي يدل على أنك فاشل فعلا، طب ادخل إنجليزي حتى تدي دروس، أو أنت تدخل إسباني يا ابني هتدي لمين؟ ما اسباني يا ابني ما ينفعش، ادخل انجليزي، ادخل فرنساوي، حاجه كده تقدر تدي دروس والكلام ده ويبقى لك مرتب والكلام ده. قلت له انا هدخل اسباني. فبرضه ده برضه علامه دلت على ايه؟ على فشل، ان انا حتى مش عارف اختار، حتى لما دخلت الكليه مش عارف اختار. فابتديت اذاكر والكلام دوت لحد ما ربنا سبحانه وتعالى وفقني وجبت الايه؟ جيد جدا. طبعا اخي لما راح اول ما راح الكشوف دور على كشوف الساقطين الاول، يدور على اسمي فيهم، ما لقانيش. قال لي شوف ضاد جيم، ما لقانيش. راح بقى قعد يلف كده وبيقول لي فرجت عينيا لما شفت اسمك مكتوب قباله جيد جدا. قعد يفرك في عينه كده وبص، هل انا في حلم ولا في علم؟ يعني مش مصدق ان انا جبت التقدير ده. هي اول طلعه، طالما طلعت الطلعه الاولى خلاص تيجي اختها على طول. تاني سنة ما ينفعش ان انا انزل، انا نزلت فعلا يعني طلعت التاني بس جبت جيد جدا برضه، والفرق بيني من الاولاني حوالي مثلا 5 درجات 6 درجات، بس برضو ايه ما نزلتش ابدا عن ثلاثة الاوائل خالص. يعني كنا بنتسابق مجموعه كده، كل واحد ياخد مركز مره والتاني يطلع فوق زميله مره والكلام ده، وفرق المساله كلها ايه عباره عن درجات يعني خمس ست درجات مش اكتر يعني. تاني سنه في اخر سنه اولى ابتديت احب علم الحديث واحب علوم الشريعه جدا، وابتديت اقرا كثيرا في علوم الشريعه، ولقيت نفسي سايب المواد الدراسه وبقرا في الحديث وفي الفقه وفي التفسير والكلام ده، فخفت على نفسي قلت يبقى انا مش هقدر اجيب يعني تقدير كويس. فعملت لنفسي خطه كيف انهي المنهج الدراسي بتاعي انا في من 3 شهور لـ4 شهور، اخلصه كله من 3 شهور لـ4 شهور علشان ادي لنفسي فرصه بقيت السنه اقرا في الكتب الدينيه اللي انا بحبها. قعدت افكر ازاي اعمل المنظومه دي، فوصلت الى الاتي. قلت انا كان عندي 17 ماده بالاسباني، 3 مواد بالفرنساوي للغه الثانيه، وعندي 3 مواد باللغه العربيه. فاللي كان يهمني اللغه الاولى اللي هي الاسباني، ازاي ان انا اكون فيها متفوق يعني. قلت اقرا المذكره واشوف الدكتور عايز ايه، الصفحه دي عايز منها ايه، والخصها باسلوبي انا. فكانت الصفحه كلها ممكن تصفصف على 3 سطور مركزين يعني. اشوف الصفحه اللي بعديها، اخد كتاب فصلا فصلا بابا بابا، ولخص كل المواد بتاعتي في كشكول 100 ورقه 200 صفحه يعني، كل ال 17 ماده خلاص. وانا جاي من المدينه الجامعيه في عين شمس رايح لحلميه زيتون، فاتح الايه الكشكول وعمال اقرا واحفظ. تصور بقى انسان اول 3 شهور كنت قاعد في المكتبه، حتى زمايلي كانوا يسالوا عني، فكانوا مدين اسم زمان كده، فين الراتون؟ راتون الورات يعني، فأر، كانوا يسموني فأر المكتبة، راتون دي بيبليوتيكا، ده بالإسبانية يعني، فأر المكتبة، كانوا يسموني كده، ليه قاعد أقرأ ليل نهار؟ أسيب السبت زمايلي وماليش علاقة بيهم، كنت أدخل المكتبة بتاع الكلية وألخص في أثناء الدكتور مش موجود، أدخل المكتبة ألخص، وأروح للمدينة الجامعية ألخص، بحيث ان انا انتهي من الملخص بتاعي في خلال 3 شهور انتهت المواد بتاعتي كلها. ابتدي بقى ايه في الاتوبيس اذاكر، ولما اروح المدينه الجامعيه اقرا في الحديث وفي التفسير وفي الفقه وكده. فمشيت في الخطين الاثنين معا لحد ما الدكاتره عندي اساتذتي الكبار بالذات استاذ الادب دكتور اسعد شريف، ده كان يحبني جدا وجاب امتحان سنه رابعه من الاسئله اللي انا كنت بحطها لنفسي على المذكره، لأن كنت كل سؤال كل سطر أحط سؤال بحيث لو جاوبت على كل الأسئلة يبقى كررت المذكرة. جاب آخر السنة سؤالين، وكان تاني يوم أعرف النتيجة بتاعتي على طول، لحد ما كان في سنة رابعة، ومن ثقتي بنفسي وإن أنا يعني حافظ تماما غلطت غلطة كانت هتطيرني تماما وكنت هطلع بملحق في سنة رابعة. تصور كل السنين دي واطلع بملحق في سنه رابعه وكنت عايز اعمل معيد في الجامعه يعني. في الترجمه عندنا كلمه بالاسباني اوبتيميسمو يعني التفاؤل، بيسيميسمو يعني التشاؤم، شوف قريبه من بعض ازاي. فجت الترجمه بعنوان اوبتيميسمو اللي هو ايه التفاؤل، انا قريتها بيسيميسمو ما اعرفش ازاي قريتها من عجلتي وثقتي بنفسي، ولأن أستاذة رئيسة القسم الدكتورة عليا العناني رحمة الله عليها يعني كانت بتحبني على أساس أن أنا كنت بترجم الشعر الإسباني لشعر عربي والنثر الإسباني النثر عربي، كانت هي تقول كده أفضل الترجمة ترجم الشعر للشعر والنثر للنثر. فكنت أنا قلت لكم زي كنت بكتب الشعر فكنت أترجم شعر وديلها فكانت مرتبطه جدا بيا، كنت الوحيد اللي بعمل القصه دي، فكانت عارفاني كويس جدا يعني، وعارفه مستواي وكده. فالمهم قعدت اقرا في الـ في الـ في الـ في قطع الترجمه وانا مستغرب. التشاؤم يسعد القلب. ابقى احلق اقول ازاي الكلام ايه التشاؤم يسعد القلب دي؟ طب ده ما يدعونيش ان انا اراجع القطعه، اراجع العنوان؟ ابدا، ولا بصيت في العنوان، ولاقي ان الدنيا جميله وحلوه بالتشاؤم، ها، ويعني ندعو الناس جميعا الى التشاؤم. ايه ده برضو ان ده يدعوني ابص في عنوان القطعه؟ ما بصيتش في عنوان القطعه، لكن قدرت في نفسي ان ده فيلسوف مخ ضارب وقطعه فلسفيه والعمليه مقلوبه عنده وخلاص، وترجمت القصه على اساس ان كل التشاؤم مكان التفاعل حطيت تشاؤم، وفي تلت ساعه خلصت الايه، خلصت الترجمه. جيت اطلع قالوا لا لازم نص ساعه. قعدت 10 دقايق بتململ قاعد على الجمر واخد بالك، عايز اخرج. المهم وما ببصش في الايه، في الورقه. بعد ما سلمت الورقه وانا على الباب انكشف لي الغطاء، اوبتيميسمو، قريت اوبتيميسمو على حقيقتها. حبيت ارجع تاني قالوا لي لا فيش رجوع ولا هتاخد ورقه. يا جماعه اعملوا معروف، ده انا بجيب كل سنه جيد جدا وكده هجيب ملحق، يعني هسقط في الترجمه هجيب ملحق اطلاقا، بقيت زي المهبول. اعمل ايه اعمل ايه؟ رحت ادور على رئيس القسم صاحبه الماده اللي عارفاني بقى عز المعرفه وعارفه مستواي في الترجمه وكده. فرحت لقيتها ايه في الحوش بتاع الكليه، قالت لي اظن القطعه سهله جدا. قلت لها انا الحقيقه هي سهله بس انا غلطت غلطه، انا ما اعرفش انا وقعت فيها ازاي. قالت لي عملت ايه؟ قلت لها انا اوبتيميسمو دي قريتها بيسيميسمو. قالت لي يا منيل كده بتلقائيه، كانت ست كبيره يعني كانت حوالي كام و 60 سنه. ايه اللي انت عملته ده؟ قلت لها دكتوره انا ما اعرفش ايه اللي حصل، انت حضرتك عارف مستوى في الترجمه ومش عارف ايه وانت كده انا هجيب ملحق، فانت حضرتك عارف مستوى قصه. وقعدت بقى اترجاها انها ايه تعمل لي بلطف يعني بناء على مستواي الايه السابق، ادتني جيد جدا يعني. هي شالت، قلت لها شيلي التشاؤم حط مكانها التفاؤل وحسبيني على الترجمه. فهي الحقيقه تلطفت معي جدا وقبلت المساله دي على اساس انها عارفه ان انا كل سنه بجيب تقدير، وكون اجيب ملحق اخر سنه دي يعني وكسه كبيره جدا، وهي كان فعلا محبه ان انا اكون يعني معيد في الايه؟ معيد في الجامعه. فانا عايز اقول كلمه يا فاشل دي او انت فاشل دي كانت مفتاح نجاحي ان انا اكون في المرتب الاولى. وبالتالي ما بصيتش لقصه بنات، انا كان لي هم واحد. طبعا بعد سنه اولى، في اخر سنه اولى انكشف لي الغطاء، بقول لك بدات اقرا في كتب التفسير والحديث والكلام ده، فبقى عندي وازع ديني ان لا يجوز ان انا اكلم بنت في الـ في الـ في الكليه، ولا يجوز ان انا ابص لبنت متبرجه، بالاضافه للحياء اللي كان عندنا كابناء الريف، ان عندنا حياء فطري تلقائي يعني. وانت جاي من قاع الريف رايح القاهره، كلما رايت شيئا احمر قلت هذا صندوق البريد، ها يعني حاجه امل يعني برضو ايه. فده لما تحطه على ده جاي من قاع الريف وعندك حياء وخجل، وبعدين عندك دين بقى يعني ده حرام وده لا يجوز والكلام ده هو، وعندك هم كبير انك انت عايز تثبت انك محترم لنفسك وعايز تثبت لخالك وانك انت مش فاشل، فكان في عوامل كثيره جدا خلتني اعمى تقريبا عن ان معانا بنات في الكليه. فكان هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بي. يعني اذا انت كلما حكمك الدين وعلمت ان ربك الذي لا يغفل ولا ينام ويراقبك لا يرضى بهذا، انت لا تفعل. اذا ضممت الى هذا نبل الهدف ومحبة التفوق، ضمنت هذا إلى هذا، أظنك تمشي كالأعمى. أنا بعتذر الحقيقة عن يعني هذا الوقت الطويل، ولكن أحببت أن أضع جزءا من تجربتي، هي لها ذيول أخرى طويلة برضو ماشية في نفس المضمار، برضو ربما ينتفع بها أبنائي. قصصتها كثيرا على نوبات متفرقة في دروسي وفي محاضراتي، يستطيع الواحد منكم أن يدخل على موقعي على الإنترنت يقولوا الأخ محمد، أو على إسلام واي بالنسبة للأشرطة المسموعة اللي هو المنبر الصوتي، برضو هيرى كثيرا من هذه التجارب التي قد تنفعه في محطة من محطات حياته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشكر لكم حسن الاستماع، وأشكر لإخواننا من الأساتذة الذين يعني حضروا وشرفونا في هذا المدرج. معلش يعني بقى إخواننا لهم أسئلة الحقيقة، لكن الوقت طال، وأنا إن قدر الله سبحانه وتعالى كان المفترض أنا أحاضر في الجامعة دي السنة قبل الماضية، كان المفروض أحاضر يعني في الجامعة قبل الماضية، ولكن قيل لا بلاش الشيخ أبو إسحاق يجي الجامعة ويجي أي شيخ آخر. طبعا كان مقصود ليه؟ لأن أنا من أبناء كفر الشيخ وسأكون أكثر تأثيرا. ليه؟ لأن الشيخ اللي جاي من على بعد 300 كيلو هيدي محاضرة ويمشي، مش هتشوفه أنت بعد كده. لكن أنا لو جيت وكلمتك وأنت تعلقت بي أو حبيت كلامي أو حبيت تتابعني هتقدر توصل لي بسرعة. فبرضو إيه يعني كانت القصة ممنوعة لأجل هذا يعني. فهو إن قدر الله سبحانه وتعالى وكلنا لقاء آخر بعد إذن الكلية يعني باسم أبناء ربنا يبارك فيك، عدلنا معاد آخر إن شاء الله فأجلس معكم ويعني أجيب على الأسئلة فقط، عن أسئلتكم فقط، لأن السؤال ده اللي جايين ده اللي هو أن أنا عايز ألتزم وأريد أن أتوب وعندي معاصي، وكلما أردت أن أتوب انقلب علي الحال، هذا يحتاج لمحاضرة كاملة. فمعلش يعفوني من الجواب عن الأسئلة، وإن قدر الله والتقينا مرة أخرى إن شاء الله نجيب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا